وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. أهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة، نبدأ معكم تفسير هذه السورة المباركة سورة إبراهيم. ولعل بداية هذه السورة تحدثت عن المقصد من إنزال القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. افتتحت هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الحروف المقطعة في بداية السور مرت كثيرا، وهي كثيرة في القرآن الكريم في بداية السور، وهذه كما قال أهل العلم هي مما استأثر الله بعلمه، وهي دليل من دلائل الإعجاز للقرآن الكريم. ثم افتتح بعدها بالقرآن. ومن الملاحظ أن عددا من السور تقريبا 17 سورة مفتتحة بالكلام عن القرآن الكريم، ومنها هذه السورة: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. بيّنت هذه الآية أن المقصد من إنزال القرآن هو الهداية بإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والظلمات ظلمات الباطل هنا إلى نور الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ورد له نظير كما في قوله تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهذه الحكمة من إنزال هذا القرآن، فمن أراد إخراج الظلمة من قلبه وإدخال النور فيه فعليه بهذا القرآن، وإذا اشتبه عليه أمر ولم يعرف الحق فيه فليبادر إلى القرآن الكريم، فإنه يهدي إلى الحق والرشد. نعم، أحسن الله إليكم. في هذه الآية، الآية الأولى من آيات سورة إبراهيم، قول الله تعالى: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، الوقفة عند قوله بإذن ربهم، هنا بيان أن الهداية لا تحصل إلا بإذن الله عز وجل وتوفيقه جل وعلا لمن أراد له الهداية سبحانه وتعالى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما أضيف الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الداعي وهو المنذر وهو الهادي إلى هذا الطريق. نعم، جميل. في قوله: إلى صراط العزيز الحميد، هذه الأسماء العظيمة من أسماء الله عز وجل وعلاقتها بموضوع الهداية. قال: إلى صراط العزيز الحميد. أولا، الصراط هو الخط المستقيم، والعزيز هو القاهر الغالب الذي لا يغلب ولا يقدر عليه أحد، بل هو القاهر لكل ما سواه. والحميد هو المستحق للحمد، فهو سبحانه وتعالى المحمود في جميع أفعاله وأقواله جل وعلا. ومن أجل ما يحمد عليه إنزال هذا الكتاب سبحانه وتعالى، الذي من تمسك به كان على نور وفي نور وكان به غالبا ومنتصرا. يقول أحد علماء التفسير: وإضافة الصراط إلى الله سبحانه وتعالى إما لأنه مقصده أو المطهر له، وتخصيص الوصفين للتنبيه على أنه لا يذل سالكه ولا يخيب سالبه. هذا سبب إضافة الصراط إلى العزيز الحميد. هنا يقول ابن سعدي رحمه الله: وفي ذكر العزيز الحميد بعد ذكر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن من سلكه فهو عزيز بعز الله، قوي ولو لم يكن له أنصار إلا الله، محمود في أموره وحسن العاقبة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. من هو العزيز الحميد؟ هو الله سبحانه وتعالى الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فالله سبحانه وتعالى نصب لعباده الصراط لأنه الخالق ولا يليق به أن يتركهم سدى، ولذلك قال بعدها وويل للكافرين من عذاب شديد. وهؤلاء الذين خالفوا السير عن صراط الله سبحانه وتعالى. وقال الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فهو سبحانه وتعالى الملك لكل شيء، سواء ما في السماوات مما فيها من مخلوقات عظيمة أو ما في الأرض، كله لله سبحانه وتعالى. نعم. ماذا عن لفظ الجلالة في قراءة الله؟ هل تقرأ بالرفع؟ هل تقرأ بالخفض؟ القراءة المشهورة تقرأ بالخفض، لأنها جاءت بعد صراط العزيز الحميد، من هو الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، بدل. نعم. ومنهم من يقرأها بالرفع بناء على الاستئناف، يعني كأنه استأنف الكلام من جديد فقال الله الذي له ما في السماوات والأرض. الذي له ما في السماوات والأرض هو الخبر. نعم. في قوله تعالى وويل للكافرين من عذاب شديد، هذا الويل المستحق لهم هو بعد إيضاح السبيل أمامهم، سبيل الهداية أو سبيل الحق والخير. نعم. الويل هو واد في جهنم، أو هي كلمة تدل على شدة العذاب، فالله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الدليل عليه، وبيان ما سبق هو من إقامة الدليل، فهو وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات إلى النور. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. من هم هؤلاء الذين حادوا عن الصراط؟ قال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يقدمون أمور الدنيا على أمور الآخرة، ومن صفاتهم يصدون عن سبيل الله، فمع إثارهم للحياة الدنيا على الآخرة واختيارهم لها، فإنهم أيضا يصدون عن سبيل الله عز وجل، ولذلك استحقوا العذاب الشديد. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، وإنما هؤلاء ظلوا باختيارهم الضلالة على الهدى. نعم. أشارت الآية إلى خطورة الصد عن سبيل الله في قوله تعالى كما أشرتم قبل قليل يصدون عن سبيل الله، أو حتى التسبب في ذلك. نعم. الصد عن سبيل الله من أكبر الكبائر، وقد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، فهو خطير جدا. والصد عن سبيل الله، سبيل الله هو دين الله سبحانه وتعالى، والمعنى أنهم يمنعون الناس عن قبول دين الله عز وجل بتعويق الناس عن الإيمان وعن التمسك بالدين الحق وعن المحافظة على تعاليم الإسلام وأحكامه وامتثال أمره واجتناب نهوه. وليس الصد عن سبيل الله بالمنع مباشرة، وإنما أيضا قد يكون بالتسبب في ذلك، كأن يحبب سبل الغواية وسبل البعد عن الحق، أو سبل الفساد والشر، أو إغلاق أبواب الخير والصلاح، أو ترويج للباطل والتشجيع عليه، وهكذا. كل هذا من الصد عن سبيل الله، الذي من يقوم بذلك يستحق الوعيد الشديد. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. هذه الآية فيها بيان أن الحكمة من إرسال الرسل هو لبيان الحق من الباطل، وعندما يبين الحق من الباطل يهدي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويضل عن هذا الحق من يشاء، فهو سبحانه وتعالى العزيز الحكيم. والعزيز هو القاهر الغالب الذي لا يغلب، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن إرسال الرسل كان بلغات أقوامهم، كما قال جل وعلا في هذه الآية وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، الحكمة ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فالمراد هنا اللغة كما قال القرطبي رحمه الله وغيره من المفسرين. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا هذه الآية الخامسة قررت أن الذي يخلق الهداية هو الله، أما العبد فليس له أكثر من الكسب. نعم. أصل الهداية أو ضدها من الله سبحانه وتعالى، لكن الله جل وعلا بيّن أسباب الهداية وبين أسباب الضلال، فالذي يختار هنا هو العبد، ولذلك قال فيضل الله من يشاء سبحانه وتعالى ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم. يضل الله من يشاء فيخذله عن الإيمان ولا يوفقه للطريق المستقيم، ويهدي من يشاء بأن يوفقه إلى الهدى. كل هذا بعد البيان وإقامة الحجة، فالله سبحانه وتعالى بين للخلق سبل الهداية وسبل الغواية، فالعبد يختار حينئذ. وقد يقول الإنسان كيف أختار وقد كتب الله علي ما كتب؟ لا، هو أعطاك القدرة على الاختيار، كما تفرق بين الجنة والنار، كما تفرق بين الحديقة وبين الأرض الغبراء وكغيرها من الاختيارات، فكذلك أيضا تفرق بين الحق والباطل ببيان الله سبحانه وتعالى للحق وببيانه للباطل، فاختيارك من نفسك. نعم، أحسن الله إليك. ثم قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذا تأكيد وتفصيل في بيان وظيفة الرسل، أنها تتلخص في إرشاد الناس ودلالتهم للخروج من الظلمات إلى النور، ولذلك قال عن موسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي أدعهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والكفر والضلال إلى نور الهدى والعلم وبصيرة الإيمان، وهكذا، فتخرجهم بأن تدلهم على ذلك. وقال هنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، جاء بالباء، والباء للمصاحبة هنا، أي إرسالا مصاحبا للآيات الدالة على صدقه في رسالته، كما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم مصاحبا لآية القرآن الدال على أنه من عند الله، فقد تم التنظير وانتهض الدليل على المنكرين كما قال أحد المفسرين. نعم، أحسن الله إليكم. في هذه الآية إشارة إلى مشروعية التذكير بنعم الله، لنقف معها وقفة شكر ونحذر من الكفر. قال بعدها سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قال ابن كثير وذكرهم بأيام الله، أي بأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه، وإنجائه إياهم من عدوهم، وفلقه لهم البحر، وتضليله إياهم بالغمام، وإنزاله عليهم المن والسلوى، إلى غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد، يعني قالوا الكلام السابق الذي ذكره ابن كثير رحمه الله. فلا شك أن هنا مشروعية التذكير بنعم الله، فإذا ذكر العبد نعم الله قاده هذا الذكر وهذا التذكر إلى شكر الله سبحانه وتعالى. والشكر هنا سواء كان بالقلب بأن يعني يسدي هذه النعم لله سبحانه وتعالى وأنه هو المنعم وحده جل وعلا، وبالقول بأن يتحدث بهذه النعم بأنها من الله جل وعلا، وبالعمل بأن يعمل بالصالحات التي هي أمره الله سبحانه وتعالى بها. ولذلك قال في ختام الآية إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، الشكور لنعم الله في السراء والضراء، وهو كثير الشكر، وهذا يدل على فضيلة الصبر والشكر، والصبار كثير الصبر، والصبر حبس النفس عن الجزع والضيق مما حصل لها من المصائب. نعم، أحسن الله إليكم. لعل هذا من الوقفات التي ينبغي للمرء المؤمن أن يتعامل فيها من خلال هذا السياق وهذه الآية المباركات، أن يتعامل المؤمن مع ما يقدره الله له بالصبر والشكر، يتقلم بين صبر وشكر. صور ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول الإمام البغوي وأراد لكل مؤمن لأن الصبر والشكر من خصال المؤمنين. وروي عن الشعبي رحمه الله أنه قال: الصبر نصف الإيمان، والشكر نصفه، واليقين هو الإيمان كله. فالصبر والشكر على ما يقدره الله سبحانه وتعالى على عبده من السراء والضراء، ومن النعم والمصائب، ومن الحسنات التي يبلوه بها والسيئات. فعليه أن يتلقى المصائب بالصبر، ويتلقى النعم بالشكر، ومن النعم ما ييسره الله من أفعال الخير، كما هي من النعم التي يسديها له سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا امتثال من نبي الله موسى عليه السلام لأمر ربه، فذكرهم بنعم الله. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اذكروا نعمة الله عليكم، أي منة الله عليكم، وهي نعمة عظيمة ومنة جسيمة. ولهذا قال: وفي ذلكم، يعني الإنجاء، بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة منه عليكم أنتم عاجزون عن القيام بشكرها. وقيل أن المعنى: وفي ذلكم، يعني العذاب الذي ابتليتم به من فرعون وملئه ابتلاء من الله عظيم لكم لينظر هل تصبرون أو لا. ولهنا قال ابن كثير رحمه الله: ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذا، يعني هذا من النعم الإنجاء، وابتلاء بفرعون من المصائب، كما قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، يعني ذكرهم بنعم الله عليهم وإحسانه إليهم إذ أنجاهم من آل فرعون وما كانوا يسومونهم من العذاب والإذلال، حين كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم ويتركون إناثهم، فأنقذ الله بني إسرائيل من ذلك ليشكروا نعمه وليحذروا عقابه، فإنه صلى الله عليه وسلم يستدل بأيامه، يعني بنعمه، على كمال قدرته وعميم إحسانه وتمام عدله وحكمته. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه قاعدة عظيمة، هذه قاعدة عظيمة يجب أن يتمثلها المسلم حق التمثل، وهي أن يشكر الله سبحانه وتعالى شكرا من القلب وبالقول والفعل على ما أنعم الله عليه. كثير من الناس، بل أكثرهم، يتذكر المصائب دائما لكن لا يتذكر النعم، وإذا مر به مصيبة أو بلاء أو نقول عدم تحقق مراد يتذمر كثيرا، لكن ينسى نعم الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هنا يذكرنا بهذه القاعدة: وإذ تأذن ربكم، أي أعلمكم، آذنكم بوعده لكم، يعني بهذه القاعدة: لئن شكرتم إنعامي عليكم لأزيدنكم من فضلي. وحقيقة الشكر كما ذكرت الاعتراف بنعم الله في القلب، وأيضا القول يتحدث بها، وألا يصرف هذه النعم في غير طاعة الله جل وعلا. ولذلك قال عن القول: وأما بنعمة ربك فحدث. ونتيجة هذه الشكر هو المزيد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والشكر معه المزيد أبدا، لقوله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فدائما يجب على المسلم أن يتذكر نعم الله جل وعلا حتى يزيده سبحانه وتعالى، والحق هو. ولذلك قال ابن القيم أيضا في بيان النعم: النعم ثلاث: نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها، ونعمة هو فيها لا يشعر بها. فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى لا تشرد، يعني النعم، فإنها تشرد بالمعصية وتتقيد بالشكر، ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة، وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها، ووفقه لاجتنابها، وإذا بها قد وافت إليه على أتم الوجوه، وعرفه النعم التي هو فيها فلا يشعر بها. لا شك أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينبغي المسلم دائما أن يعترف بنعم الله، وأن يلهج لسانه بالشكر، وأن لا يستخدم هذه النعم بمعصية الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. إذا في المقابل نجد أن كفر النعم هو سبب في زوالها، هذا تمام القاعدة. نعم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يعني لئن كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها إن عذابي لشديد، أولا بسلبها عنكم وعقاب من كفر بهذه النعم. جاء في الحديث فيما رواه الإمام أحمد وغيره إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولذلك جاءت العاقبة إن عذابي لشديد، فهذا تحذير شديد جدا من الوقوع في كفر النعم. نعم. ثم قال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. هذا بيان لعدم حاجة الله سبحانه وتعالى لخلقه، فالله سبحانه وتعالى هو الغني عن شكر عباده، وهو المحمود الحميد المستحق للحمد في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، فالطاعات لا تزيد في ملكه والمعاصي لا تنقصه، فهو سبحانه وتعالى كامل الغنى حميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ولذلك المرجع الأول في نتائج الشكر لكم أنتم، وإن كفرتم فالله سبحانه وتعالى لا يضره كفركم. جاء في بيان هذا في الحديث المشهور حديث أبي ذر عن رسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد المحمود بكل حال سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، حتى نلقاكم في مجالس قادمة بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس التفسير، مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آية الذكر الحكيم مع الشيخ صالح بن محمد الصغير. تقديم ياسر بن محمد الشيباني. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.